الحمد لله رب العالمين، توحد بالعظمة والجلال، وتنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده وأشكره على جزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، نبراس الهدى ومفند الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المآل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حقا وانطقوا خيرا وصدقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر الإخوة والأخوات، التفاؤل هو توقع الخير، التفاؤل هو كلمة طيبة تجري على لسان إنسان، التفاؤل كلمة، والكلمة هي الحياة. في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث الشريف المنيف نص في أثر الكلمة واللسان والتفاؤل اللفظي على حياة الإنسان. ومن هنا يصح أن يقول الإنسان: ما تقوله تكونه، ما تقوله تكونه. فالذين يريدون أن يعيشوا حياة طيبة ناجحة سعيدة عليهم أن يجروا هذا على ألسنتهم، لتكون عادة لفظية لهم، فلا يسأم الواحد منا أن يردد على لسانه: أنا موفق، أنا سعيد، أنا مؤمن، أنا عابد، أنا محبوب، ونحو من هذه الكلمات. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية أخرى: لا طيرة ويعجبني الفأل. الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. وفي رواية ثالثة: وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتفاءل باللغة وبالأسماء والألفاظ الجميلة. حينما جاء إلى المدينة كان اسمها يثرب، وهو اسم يدل على التلاوم، لا يخلو من إيحاءات سلبية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة أو طيبة، من الطيب والخير والبر. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل عن فتاة: ما اسمها؟ فقالوا له: عاصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هي جميلة. إنه جمال المعنى وجمال المبنى، جمال الروح وجمال السمت، إنه جمال الظاهر والباطن الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاءل به. حينما كان يسأل عن رجل: ما اسمه؟ فقال: حزن، حزن، صعب. قال: بل أنت سهل، كما في صحيح البخاري. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجموعة ليست قليلة من أسماء الصحابة، غير اسم العاص، واسم عتلة، واسم صحابي شيطان، والحكم، وغراب. كان اسم صحابي شهاب فسماه هشاما، واسم آخر حربا فسماه سلما، واسم آخر المضطجع سماه المنبعث، وأرضا كانت تسمى عفرة، عفرة أي لا تنبت خضرة، قاحلة خالية، فسماها خضرة، وشعب شق بين جبلين اسمه شعب الضلالة سماه شعب الهدى، وقبيلة اسمها بنو الزنية والعياذ بالله بنو الزنية فسماهم بني الرشدة، وقبيلة أخرى اسمها بني مغوية سماهم بني رشدة. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السهولة واليسر والفأل، ويكره الحزونة والثقل والتشاؤم. معاشر الإخوة والأخوات، قمة التفاؤل، قمة التفاؤل اتصال القلب بالله عز وجل. صلاة الإنسان في يوم الجمعة تفاؤل، ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء تفاؤل، لأنه يربط الفاني بالحي الباقي، لأنه يمنح المرء استعدادات وقدرات وطاقات نفسية لا يملكها أولئك المحبوسون في قفص المادة. وتأملوا معي قول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الدعاء تفاؤل، فإن العبد حينما يدعو ربه فإنه يكمل بذلك ثنائية جميلة: الاعتماد على المسبب أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب المادية التي منحها الله له. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. حسن الظن بالله عز وجل هو قمة التفاؤل، قمة التفاؤل حينما يستقبل الإنسان شيئا من أمره في المستقبل فيحسن ظنه بربه، ويستشعر أن حسن الظن في حد ذاتها عبادة، كما روى الحاكم في مستدركه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الاستسقاء يحول رداءه يقلبه. لماذا؟ هو من باب التفاؤل، من باب حسن الظن بالله، للانتقال من حال الجدب إلى حال الخصب. قمة التفاؤل إخوة الكرام أن نحسن الظن بالله في الحاضر، فلا نقرأ الأحداث والأشخاص والمجتمعات والأوضاع قراءة سلبية قاتمة، وإنما نقرأها قراءة إيجابية معتدلة تعنى بجانبين: تعنى بالجانب الإيجابي وإبرازه والنظر إليه والحفاوة به، بقدر ما تعنى بالجانب السلبي، ولكن من منظور الرحمة والشفقة والسعي والتصحيح. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. التفاؤل أيها الإخوة شعور نفسي عميق واع، يوظف الأشياء الجميلة في أنفسنا ومن حولنا توظيفا إيجابيا. كانت حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين مليئة بالتفاؤل، حتى في لقائه مع عدوه اللدود كان متفائلا. كان صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأقبل عليه رجل صنديد من صناديد قريش ومن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طالما ألب القبائل والعرب على النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سهيل بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى سهيل مقبلا عليه: قال لقد سهل أمركم، لقد سهل أمركم، تفاؤل باسم الرجل. لم يقتصر تفاؤله صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أرض الواقع، بل امتد تفاؤله إلى منطقة عميقة في نفس الإنسان وشعوره، حتى في تعبير الرؤى المنامية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ذات ليلة، أي في المنام، رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، واحد اسمه رطب بن طاب، فأولت، أي فسرت هذا المنام، فأولت الرفعة لنا في الدنيا، رافع هي رفعة لنا في الدنيا، والعاقبة لنا في الآخرة، عقبة العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر قيام الساعة، وأن ديننا قد طاب. رطب ابن طاب تأويله أن ديننا قد طاب، قد طاب وعم خيره وثناؤه ونواله. معاشر الإخوة والأخوات، الشؤم، الشؤم تراث ضخم في حياة البشرية كلها، لكل شعب من الشعوب، كما يبدو من خلال قراءة كتبها، لكل شعب من الشعوب تاريخ طويل من التشاؤم، تشاؤم بالأرقام كالرقم 3 أو الرقم 13، تشاؤم بالأزمنة مثل التشاؤم بشهر صفر، مثل التشاؤم بشوال، مثل التشاؤم بمحرم، فيمنع فيه الزواج ويمنع فيه الفرح، بالعكس يعم فيه الترح والحزن والاسوداد والكآبة والقتامة. تشاؤم بالحيوانات كالقطط السوداء والكلاب السود والبوم والغربان ونحو ذلك، تشاؤم بالنباتات كما كانت العرب تتشاؤم بالسفرجل والسوسن، تشاؤم بالألوان كاللون الأسود أو اللون الأحمر أو اللون الأزرق، كانوا يتشاؤمون من بعض العيوب الخلقية كالأعور والإنسان الأعرج والأحول، بل يتشاؤمون من الأسماء والأجواء. قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. يتشاؤمون من الأحلام التي يرونها في المنام، فتسيطر على يقظتهم وتؤثر في نفسياتهم وعلى قراراتهم. يتشاؤمون من العقبات والعوائق التي قد تعترض طريق أي إنسان، فإذا ما وجد ذلك الإنسان مشكلة في بداية عمله أو حياته الزوجية أو بيته الجديد أو علاقته الشخصية مع فلان أو علان، تشاءم منها وظن أن الطريق كله طريق شائك شاق، ونسب الأمر حينئذ إلى عين أو عمل أو سحر أو حاسد. وأي خلاص أو سعادة أو هناء لإنسان يحس بأن الشر ينتظره في كل مكان. إذا كانت الحياة عندنا في المساء قد شابها بعض الكدر والعذاب، فلننتظر الصباح، فإن غدا لناظره قريب. أيها الإخوة والأخوات، ألسنا نرى في حياتنا رجلا مكتمل الرجولة، نشيطا قويا في مكان مرموق؟ ألم يكن هذا الرجل في يوم من الأيام طفلا صغيرا مدللا لا يستطيع أن يضبط نفسه؟ ألم يكن يأكل إلا عن طريق أبيه وأمه؟ ألم يكن لا يستطيع أن يعبر أو أن يتكلم إلا عن طريق البكاء؟ كيف أصبح اليوم طليق اللسان، قوي البنيان، عظيم الشان؟ ذلك لأن لكل شيء أجل، وكل شيء يبدأ هكذا وينتهي هكذا. أيها الإخوة الكرام، التفاؤل صحة، التفاؤل صحة بدنية وعقلية ونفسية. المتفائل يعيش حياة أطول. في ناد أقيم في كوبا في أمريكا الجنوبية، يحضره عدد من المعمرين الذين تجاوزوا 100 سنة. تبين من خلال دراسة في هذا النادي أن هؤلاء جميعا تلقوا في حياتهم قدرا جيدا من التفاؤل، لذلك طالت أعمارهم. لكن واخيبتاه، بعضهم حينما يسمع الخطيب الآن وهو يقرأ هذا الخبر في كوبا أظنه يقول بكل أسف، وأي حاجة لي في 100 من السنوات أعيشها؟ يكفي ما عشته في الماضي، يكفي أنني عشت حياة وأياما كئيبة حزينة. لماذا يقول ذلك؟ لأنه متشائم، قد حكم على نفسه بالموت البطيء، وضع على عينيه نظارات سودة فهو لا يرى إلا القبيح. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. التفاؤل أيها الإخوة يقاوم المرض. ثبت طبيا أن الذين يعيشون تفاؤلا هم أقدر من غيرهم على تجاوز الأمراض والاستجابة لمحاولات الشفاء. المتفائل ينجح في العمل لأنه يستقبل يومه الوظيفي بصبر ودأب، ويعتبر نفسه في مقام اختبار وتحد وهو مصر على النجاح. المتفائل ينجح في التجارة لأنه يستقبل مشاريعه وطموحاته برضا وثقة وطمأنينة، ويحسب خطواته بشكل جيد. المتفائل ينجح في عالم الزواج لأن لديه قابلية جيدة على الاندماج مع الطرف الآخر والتفاهم وحسن التعامل والاستعداد للاعتذار عند الخطأ والتسامح عند خطأ الطرف الآخر. المتفائل أيها الإخوة لا يتوقف أبدا، بل هو في سعي حثيث وعمل دؤوب، لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعلنا من المتفائلين العاملين حتى يأتينا اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي أهل الوفا بالتمام والوفا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الحنفاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، المتفائل بالطبع ليس أعمى ولا واهما يعيش في عالم الأوهام والأحلام. المتفائل واقعي جدا، لأنه يدرك أن الحياة بقدر ما فيها من مشكلات يوجد إلى جوارها في خط متوازن يوجد فيها الحلول، بقدر العقبات يدرك أن هناك همما قوية تحول المشكلة والأزمة إلى فرصة جميلة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على امرأة اسمها أم السائب، فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، ترتعدين وتتحركين حركة شديدة؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها، بسخونة، لا بارك الله في هذه الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، لا تسب الحمى، أليست الحمى مرضا يجر أحيانا إلى الموت إذا اشتد وطال؟ نظرة التفاؤل تقول: لا تسب الحمى. فإنها تذهب الخطايا خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. أيها الإخوة، أخيرا، نجد في عالم اليوم أناسا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقعوا في مصائد من التعذيب والقتل والسحل والسجن، ما جعلهم يستخرجون طاقات أنفسهم وقواها من الصبر والجلد والأمل والثقة، وحصلوا من ذلك على قدر جيد، جعلوا من أنفسهم رمزا للبطولة وأنجما في الرجولة. حينما يضرب المثل بغاندي أو جيفارا أو نيلسون مانديلا أو نحوهم، فكيف بمن يستمد من الله العظيم القادر الوكيل الحفيظ المقيت الصمد الواحد الأحد، يقتبس من هدي الله ويتلو كتاب الله ويتلمس آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الصبر والجلد والمصابرة والأمل والتوكل والثقة والاطمئنان بما عند الله من خير. كيف بهذا المسلم إذا كان يتحلى بمثل هذه الأمور؟ أختم بهذا الدعاء الجميل الجليل: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم متفائلا بعد أن خرجت الدماء منه وضرب من قبل الأطفال والمجانين في الطائف. بعد هذا الدعاء يسلم عداس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة جبريل وملكي الجبال: لا تطبق عليهم الأخشبين، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. اللهم اجعلنا من المتفائلين، واجعلنا نقتدي بهدي وآثار سيد المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وجميل التوكل عليك، واحينا بمعرفتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، نحن وأبناءنا وذرياتنا وزوجاتنا وجميع من حولنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن عورات إخواننا المستضعفين في كشمير وفي تركستان الشرقية وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي أفريقيا الوسطى وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أمن روعة إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يذكر فيه اسمك ويستذل فيه عبادك الصالحون يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.